بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك بكنا ونا له الحب وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا من نسم السبع قذاقا من العلا ودنا وجدك ربه وتشرفا، انت الذي وطئ الوساطة بدعنه وبخلعه في الطور موسى تلمسه. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما واختصه في المرسلين كريما ذو رحمة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، متابعة لفترات هذه الدين القرآنية المباركة التي نذكرها لكم تكريما لروح كريم صعد الى رب العالمين. نتابع الاستماع الى معجزة هذا التشريف نعيش من هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يزرع علينا علم من اعلام بلاد القران الكريم. فضيلة الفارو الشمس نور هدى ساعة الفرد تحت الإذاعة والتلفزيون العربي وطريق مصر العربية والعالم الإسلامي. ودعاء المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا ويرزقه حسن التجدي والتوفيق، وأن يرزقنا حسن الاستماع له ولي ذلك Oh.

عليك من دور. وتلك الأمثال أضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله Thank you. علي. الله أكبر. Yeah.

اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس ارجع إلى ربك راضية رضية فادخلني في عبادي وادخلني في الأمن. صدق الله العظيم. كذا يقول الخالق الإيمان والإسلام. أعدنا يا أبي تلاوة الكهنية المباركة التي تلا علينا طريقة البر والشمس والجودة ساعة والقلب تقبل ساعة والتلفزيون العربي بتقرير القدس العربية والعالم الإسلامي والوقوف الهدية مركز الزفا زي محافظة الشرقية. أنا نسبة ربعية كبرى كبرى نتلاقي كل أولى وإسماعيل وأولاده بشارع الحمد كبرى كسور قيادة المتحدة وحفظة الفرج الكبرى أدارة الحق الحروس الصغير وعطير الحق الثاني بشارع فاروق الزكاة خالص الأعزاء الشركة المصرية بالاتصالات الحاج إبراهيم عبد الجواد والأستاذ عبد العزيز عبد الجواد وعلى الشركة وعلى الأستاذ حمد وكل من أتى إلى هنا باسم الأسرة نتحدث لهم بخالص الشكر سائلين المولى عز وجل أن أبياتها مكروهة لديه عزيز أبدا أبدا وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبلي كان عشان أنا ما